قاله عليه الصلاة والسلام بمناسبة قول بعضهم في خطابهم إياه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا اللفظ ألا وهو السيادة، فخشي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء أمرين اثنين: الأمر الأول أن يوصلهم مدحهم للرسول عليه السلام إلى الغلو، وهذا يكاد يكون صريحا في الحديث الآخر الذي جاء في مسند الإمام أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بنحو قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. فقوله لا يستجرينكم الشيطان هو صريح أو كالصريح بأنه عليه الصلاة والسلام خشي من هؤلاء الذين خاطبوه بقولهم المذكور أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، أن يمهد الشيطان لهؤلاء بمثل هذه الكلمات فيصلوا إلى الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء الحديث المتفق عليه بين الشيخين وهو قول عليه السلام: إنما أنا عبد. إيش أول الحديث؟ نعم، حكم عبد الله ورسوله. لا أبلي إيا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو السبب الأول، وهو أنه عليه السلام خشي من الذين مدحوا الرسول عليه السلام بذلك المدح الجائز أصلا أن يوصلهم الشيطان إلى أن يقولوا فيه ما قالته النصارى. والأمر الثاني هو أن يلفت نظرهم إلى أن السيد الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لذلك قال لهم السيد الله. ومن هذا البيان نفهم أنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وفي الحديث الآخر: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر عليه السلام حديث الشفاعة الطويل. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك هذا. وقوموا إلى سيدكم أيضا يأخذ هذا المجرى. سيدكم بمعنى اللغوي أي إلى رئيسكم. نعم. أليس معنى السيادة هنا من باب التعظيم الذي يستحقه مثل الرسول عليه السلام، وإنما كما لو قال لهم قوموا إلى أميركم. فهو سيده بمعنى أميره. نعم. بالنسبة لتقصير القميص، ما جاءت اللهم صل معنا،